بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من المسألة، ترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاء في ذم الطمع، والترغيب في التعفف والقناعة الأكل من كسب يده. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه واللفظ له. الأيدي ثلاثة فيد الله العليا، كأن كل عطاء فهو منه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل ذو الفضل العظيم، وهو المعطي المانع سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ويد المعطي التي تليها، هذا فضل العطاء وفضل الجود، أنها تحت يد الله سبحانه وتعالى، هذا تكريم للعبد، جعل سبحانه وتعالى يد المعطي تحت يده مباشرة عز وجل، تلي يده عز وجل. ويد السائل السفلى، فيد السائل الذي يسأل الناس وعنده ما يغنيه بأسوأ المنازل. قال: فأعطي الفضل، أي أعطي ما زاد عن حاجتك، ولا تعجز عن نفسك، يعني أن الإنسان يبدأ بنفسه ويكفيها، وهذا هو أول ما ينبغي له حتى لا يسأل الناس شيئا من حاجته. ولا تعجز عن نفسك، والعجز المنهي عنه هنا هو العجز المذموم الذي هو داخل في تكليف الإنسان، بمعنى أن هناك عجز حسي لا قدرة للإنسان على دفعه، وهناك عجز بمعنى التخاذل والتكاسل وتعديد النفس، بمعنى أن لا يأخذ بالأسباب التي مكنه الله عز وجل وأقدره عليها حتى يصل إلى العجز، حتى لا يقدر على أن يعمل ما يلزمه، فهذا العجز المنهي عنه وعدم الأخذ بالأسباب. فلا تعجز عن نفسك أن تكفيها وتكفها عن السؤال. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يغنيه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي السائلة الآخرة، فاليد العليا أفضل، فكن دائما معطيا ولا تسأل الناس شيئا. وابدأ بمن تعول، أي في العطاء، من تعول من تلزمهم نفقتك من الأهل والعيال، النفس أولا ثم الأهل والعيال، الزوجة والأولاد وكل من تلزمه نفقته ممن يرثه إذا مات، لأن الله قال: ويرث مثل ذلك. وابدأ بمن تعول، فأنت قبل أن تنفق على الآخرين أنفق على من تلزمهم نفقتك. وعلى الإنسان أن يتكسب لأهله، يلزمه أن يتكسب حتى يكفي أهله وأولاده ومن لازمته نفقته حاجتهم، ويكفيهم سؤال الناس. الذي يترك أهله وأولاده ضائعين كفاه إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أفضل الصدقة ما ترك الإنسان بعده، بعد الصدقة ما كان من صدقة يكون الإنسان بعدها وليا، ما لا يحتاج إلى ناس. أما أن يتصدق ثم يسأل الناس بعد ذلك ويتكففهم يمد كفه لهم، فهذا يزجر عن ذلك، كما صدف النبي صلى الله عليه وسلم البيضة من ذهب في وجه الرجل الذي تصدق بها وقال يأتي أحدكم بماله يتصدق به ثم يتكفف الناس، صدف بها في وجهه حتى كانت أن تصيبه. فيبدأ الإنسان بنفسه وبمن يعول يكفيهم ثم يتصدق بعد ذلك، بحيث يكون بعد الصدقة غنيا، فهذا أفضل الصدقة. ولا تعارض بين هذا وبين جهد المقل، أفضل الصدقة جهد المقل، وذلك أنه معه قليل يتصدق منه ويظل بعده غنيا عن الناس. والمقصود بالغنى أن يكون مستغنيا عن الخلق، لا يطلب منهم شيئا. فمن كان معه مال قليل وتصدق بجزء منه فهو مقل، وتصدق ويبذل جهده في تحصيل ذلك القليل، لكنه بعد أن يبذل ليس عنده ليس يمد يده للناس، كإنسان يتكسب، كما كان أهل الصفة رضي الله عنهم كثير منهم كانوا يحاملون على ظهورهم ويتصدقون ولا يسألون الناس شيئا، فهم مقلون، وبعد الصدقة كانوا أيضا أغنياء عن الناس، لا يسألونهم ولا يمدون إليهم. فمن كان قادرا على التكسب ببدنه أو يعني بأي شيء بيده أو يعني خبرته أو بغير ذلك، فتصدق من القليل الذي معه فهذا وظل بعده غنيا عن الناس لا يسألهم، لأن عنده من الكسب ما يكفيه أو من العمل ما يكفيه، فهذا أفضل أحوال الصدقة. ومن يستعف يطلب العفة والتعفف، يطلب أن يستعف ويسعى في أن لا يسأل الناس شيئا، يعفه الله سبحانه وتعالى ويرزقه العفاف ويرزقه البعد عن سؤال الناس، ويرزقه سبحانه وتعالى الكفاية حتى لا يحتاج إلى أحد. الذي يطلب العفة ييسرها الله عز وجل له. ومن يستغني عن الخلق يغنيه الله سبحانه وتعالى عنه، يسعى ويأخذ بالأسباب التي تجعله لا يسأل الناس شيئا، ويتحمل ويصبر. يستغني أي عن الخلق، والاستغناء عن الخلق هو الغنى الحقيقي، والافتقار إلى الله عز وجل، عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، وعدم سؤال الناس ما في أيديهم من أسباب الغنى، رغم أن الناس تسأل غيرها تكثرا، فيفتح الإنسان على نفسه باب الفقر. الإنسان الذي يسأل أموال الناس، يطلب من هذا ويطلب من هذا ويطلب من هذا بأنواع الطلب المختلفة لكي يكون غنيا، الحقيقة أنه كلما مد يده كلما حصل له مزيد من الفقر وفتح على نفسه باب الفقر. وأما إذا استغنى عن الخلق فهذا يفتح باب الغنى، كما أن التعفف عن المحارم من أسباب الغنى، كأن يغض بصره ويحفظ فرجه، فهذا من أسباب الغنى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكذلك الزواج من أسباب الغنى، كما قال عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فمن أعظم أسباب الغنى الاستغناء عن الناس، طلب الغنى عنهم، أن أخذ الأسباب التي توصله إلى أن لا يسأل الناس شيئا، يستعمل ما في يده قدر الكفاف، ويتحمل ويصبر ولا يسأل الناس شيئا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خيرا له وأوسع من الصبر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من المال فسأله أناس من الأنصار، والأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا متفاوتون في يعني منازلهم من الإيمان رضي الله عنهم، وكانوا قد بذلوا كثيرا من أموالهم في سبيل الله عز وجل، فكان بعضهم يريد أن يأخذ يتعوض بذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاه، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليمتنع من العطاء طالما كان عنده عليه الصلاة والسلام، حتى إذا نفد ما عنده أنهى كل المال ولم يعد هناك شيء يعطيه، فقال ما يكون عندي من خير أي من مال فلن أدخره عنكم صلى الله عليه وسلم، ومن ولكنه أرشده إلى ما هو أفضل من السؤال، ومن يستعف أي يطلب العفة كما ذكرنا ويطلب الاستغناء عما في أيدي الناس، يعني لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر يطلب الصبر، هذا دليل على أن هذه الأخلاق كما أن جزءا منها جبليا فجزء منها مكتسب، الإنسان قد يكون عظيم الصبر وقد يكون قليل الصبر، لكنه يستطيع أن يتصبر، يطلب أن يكون صابرا، يسعى في أن يتحمل ويجتهد في ذلك، يمرن نفسه، يعودها على منع السؤال وعلى منع التطلع إلى ما في أيدي الناس وعلى الاكتفاء بما عنده وعلى تحمل المكروه طاعة لله، ومن يتصبر يصبره الله، وهذا من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد وعلى أن الله عز وجل يعين العبد الذي يسلك الطريق الموصل إليه، فإذا تصبر صبره سبحانه وتعالى وأعانه ورزقه، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خيرا له وأوسع من الصبر، فلو أن إنسانا أعطي عطية في الدنيا وآخر لم يعطها ولكن رزق الصبر عما حرم منه ورزق الصبر على البلاء الذي نزل به، لكان ما أعطي من الصبر أفضل من صاحب العطية، وكثير من الناس يتمنى يوم القيامة أن يكون كان من أهل البلاء لما يرى من ثواب الصبر، فثواب الصبر أعظم، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خيرا له وأوسع، الصبر أو من الصبر، الصبر أوسع، الصبر أفضل، والصبر خير للإنسان، فهذا من أعظم ما يزيل عن الإنسان كل هم، لأن كل بلية أصابته إذا صبر فلو أنها كانت جاءته لكان الصبر أحسن، فأي شيء أفضل من هذا، علاج لكل المصائب، كل مصيبة فإنسان يحزن بسببها يكون الصبر عليها، وهو حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن فعل المعصية، يكون ذلك أفضل مما لو بقي العطية أو لو لم تحصل المصيبة، الصبر أفضل عطاء أعطاه الله عز وجل الإنسان بعد اليقين، اليقين هو أن يفوض أمره إلى الله عز وجل ويتوكل عليه توكلا تاما لا يختار نفسه غنى ولا فقرا، ولا يختار قلة ولا كثرة، ولا يختار في الدنيا عزا ولا ذلا، إلا ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى، إلا ما طرب به مزيدا من الطاعة، فهذا لكمال ثقته في الله وحسن ظنه بربه أنه لا يضيعه أبدا، فما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر بعد اليقين كما ورد في الأحاديث الأخرى، ومنبع كمال اليقين كمال الإيمان، والصبر كذلك، إن اليقين متضمن للصبر وزيادة، إن اليقين أن لا يختار الإنسان نفسه شيئا من أمور الدنيا، إنما يختار الشرع فقط، يختار ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، صح ذلك قول الله عز وجل إنك ميت وإنه ميتون. وظهر الحديث تخير النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة، وذلك خاص بالأنبياء، عش ما شئت، ذلك أن الله سبحانه وتعالى خيره بين ما عنده وبين البقاء في الدنيا إذا ما شاء صلى الله عليه وسلم، ولكن يعقب ذلك الموت، كما خير موسى صلى الله عليه وسلم عندما رسل ملك الموت فقال له قل له يضع يده، رسله فقع عينه فرد الله عليه عينه، ثم قال له يضع قل له يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة مستها يده سنة يعيشها، فقال موسى ثم ما بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذن، فالأنبياء خيروا بين طول البقاء وأن يمكن الله عز وجل لهم ويعطيهم من الدنيا، وبين أن يكونوا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، وكان هو عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى عش ما شئت، ولكن لا بد من الموت بعد ذلك، وذلك إذا علم أنه قد كتبه الله على كل أحد، فلو أنه اختار أجلا معينا لا بد أن يموت بعده، عش ما شئت فإنك ميت، فلا بد لكل أحد أن يموت، مهما عاش، مهما عاش الإنسان ملكا كان أو مملوكا، غنيا كان أو فقيرا، فسوف تنتهي هذه الحياة، حتى الأنبياء فلا بد لهم من الموت. وما جعل الله لبشر الخلد، كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك خلد أفإن مت فهم الخالدون، ولكن أكثر الناس عندما تمر السنون بأهل الكبر ينتظرون موت إنسان ويكون موته أمرا عاديا، كم مثلا من الملوك عندما يكبرون، الرؤساء عندما يكبرون ثم يموتون بعد أن تنزوي بهم الحياة أو يتوقع الناس موتهم في أي لحظة، يقول قد عاش كثيرا فيموت، وأما كان عندما كان في سلطانه فيستبعد الناس موته ويظنون أنه ربما يبقى إلى ما يعني لا يدركون، ولكن سرعان ما يعود الأمر إلى حقيقة الأمر وهو حتمية الموت. وإذا كان الإنسان مدركا لهذا فكان فلا بد له يعني أو هذا يثمر له في الحقيقة أن تصغر في عينه الحياة. قال واعمل ما شئت فإنك مجزي به، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا الخير، وإرادته عليه الصلاة والسلام لا تنصرف إلا إلى طاعة الله، وإنما هذا التخيير في الأعمال الفاضلة في أيها أفضل، والله أعلم. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أي حتما ولا بد أن تفارق من تحب، فمهما أحب الإنسان أحدا فلا بد له من فراق، إما في الدنيا وإما بالموت، إما أن يفترق في الدنيا بسفر أو بغياب أو فرقة أو نحو ذلك، فليس الإنسان يبقى على الدوام مع من يحب مهما كان الأمر. ولذلك لا يكون حبه إلا في الله عز وجل، المؤمن العاقل يكون حبه في الله، فإذا اجتمع مع أحد اجتمع معه على طاعة الله، وحين يفارقه يفارقه أيضا على طاعة الله، بمعنى أنهم يفترقان وهما مطيعان لله عز وجل، اجتمع عليه وتفرق عليه. وأحذر من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، يشرف به أعظم الشرف أن يقوم الليل، وعزه شرف عز المؤمن استغناؤه عن الناس. فإنما الشريف العزيز ليس صاحب النسب وليس صاحب المال وليس صاحب الجاه، وإنما الذي يستغني عن الخلق ويقوم الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا. العرب هو كل ما يقتنى من المال وغيره، ليس الغنى عن كثرة العرب، كثرة ما مع الإنسان، كما يظن الناس أن فلان غني بمعنى معه مال كثير، فعنده منازل وسيارات وأراضي وأرصدة ومواشي أو غير ذلك مما يتكثر الناس به، ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، ولا يحصل هذا الغنى إلا بالله، شعور الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى هو غايته، ويريد تحقيق عبوديته، يريد أن يحقق العبودية، وإذا كمل عبوديته لله عز وجل أو شرع في تكميلها أو اجتهد في تحصيلها فإنه يستغنى عن الخلق، لا يريد منهم شيئا، فهذا غنى النفس، لا يحصل الغنى إلا بتكميل العبودية لله عز وجل، فأغنى الناس أعبدهم له عز وجل. والقلب فيه فقر ذاتي إلى الله عز وجل وحاجة إلى التأله، كما أن البدن فيه فقر إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، فيه احتياج إلى الطعام والشراب والرزق والعناية. القلب أشد حاجة إلى الحب والخوف والرجاء والتوكل والركوع والسجود والعبودية لله سبحانه وتعالى، فلا تسد هذه الحاجة إلا بأن يعبد الله وحده لا شريك له، فإذا حصلت له استغنى عن الناس، فحصل غنى النفس، فلم تتطلع إلى الدنيا وإلى كثرة العرض فيها، وهذا هو الذي يحقق للإنسان السعادة، وليس كثرة المال التي يطلبها الناس. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هناك من العلوم ما لا ينفع أصلا أن يتعلمه الإنسان، بل يضره ربما، كعلم السحر مثلا، وعلم الفلسفة، وعلم الكلام، والعلوم الضارة عموما، التي علوم الكهانة مثلا التي يعني تضر الإنسان ضررا عظيما أن يتعلمها، ومنها ما لا ينفع وقد لا يضره، وإن كان طبيعا للعمر فهو ضر من هذا الجانب، كأن يتعلم على سبيل المثال تفاصيل ما جرى من الوقائع أو حكايات السابقين وأساطير الأولين، حتى لو لم يأخذ ذنبا لكفاه أنه يضيع عمرا. كثير جدا من الناس يبذلون أوقاتا طويلة من أعمارهم في تتبع أنواع من العلوم لا تغني ولا تفيد ولا تؤثر في القلب قربا من الله سبحانه وتعالى. يعني الأمثلة التي تخطر بالي كلها عند التأمل تضر في الحقيقة. فلو قلنا مثلا العلوم التي يعني يسمونها العلوم الإنسانية، كثير جدا من العلوم التي علوم مثل لك تاريخ الأدب مثلا، تاريخ الفنون مثلا، عندما تتأملها تجد أن في ناس تعمل بقى دراسات وأبحاث ويقعد سنتين ثلاثة يحضر ماجستير دفعات 4-5 سنين، وفي النهاية ماذا يحصل له؟ يعني بل يعني كلها في الحقيقة من الأمور الضارة، والعياذ بالله. يعني مرة مجلة من المجلات يعني قال واحد غلط في شريط عشان قال اسم الملكة مش عارف مين نظري دي كانت مرات الملك مين، لا دي امه، ده كنا ده مش فاهم حاجة في التاريخ، علشان قال دي مراته مش امه مثلا، يعني ايه حصل يعني ان نظري دي مرات فاروق ولا ام فاروق مثلا؟ يعني ايه العلم القصير اللي فقده الانسان؟ زي ان الانسان يحفظ مثلا انساب الناس البعيدين عن صلة رحمه، فمثل هذا أشعار بزيادة عن الحاجة مثلا في معرفة العربية التي تغني يعني أو التي تفيد في فهم القرآن، هذا في ناس تقعد في أنواع الأشعار والنثريات والكلام الذي يعني يدرس مثلا في مثل هذا الباب، أنواع التواريخ بقى الفراعنة وتواريخهم والأسرة الخامسة والرابعة والثالثة وأنواع الدراسات الطويلة التي تدرس في ذلك، وفي كم أثر هنا وفي كم أثر هنا ونحو هذا، وأنواع كثيرة من العلوم لا تنفع الإنسان، هناك كثير من العلم لا ينفع، وهناك من العلم ما لا ينفع إذا لم يعمل به الإنسان، علم يكون حجة على العبد وهو علم الدين إذا لم يعمل به، إذا لم يهذب قلبه، ف فهذا علم لا ينفع أيضا، وإن كان في أصله نافعا لمن أخلص به لله عز وجل، أخلص في طلبه الله وعمل فيما دله عليه ذلك العلم. وإلا فكثير من الناس يعني تعلم علما لا ينتفع هو به، ولكن يعني يكون كالشمعة التي تحترق فينير لغيره، كمن تعلم مثلا علم القرآن ليستعمل ليأكل به من الدنيا، فهذا يضره، يأكل به من الدنيا بمعنى أنه يقرأ به مثلا في المجامع البدعية كالشوادر والمآتب ليأكل به، فهذا مع أن علم القرآن أشرف العلوم، لكن هذا علم لم ينفع صاحبه. وكذا من طلب علم الحديث أو علم الفقه ليترأس في الدنيا ونحو هذا، فمثل هذا علم لا ينفع، قال يضر ولا يضر الله. كل من عامل، كل من لم يعمل بعلمه فهو في داخل في هذا الأمر، وهو العلم الذي لا ينفع. ومن قلب لا يخشع، فالإنسان ليس يؤدي العبادات، الإنسان المؤمن ليس يؤدي العبادات ظاهرة فقط، بمعنى يهتم بالأجزاء الظاهرة فيها وأركانها الظاهرة، ولكن يهتم بالخشوع فيها. والقلب الذي يخشع لله عز وجل ويذل وينكسر لله سبحانه وتعالى هو القلب الذي يقترب من الله عز وجل، لا يكون هم الإنسان مظهره الخارجي فقط، فإن كان هذا الأمر مطلوبا لكن لابد من صلاح القلب، أعني بأن الإنسان يعبد الله عز وجل بباطنه وظاهره. كثير من الناس يهتم بالظاهر فقط بالشكل، ويهتم بالأمور الخارجية دون أن يهتم بصلاح القلب. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا بد أن يحضر قلبه في العبادة، كما تجد كل العبادات مبناها على صلاح القلب ومقصودها صلاح القلب، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي مقصود الصيام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا صام وصلى ولم يتقي قلبه، لم تحصل التقوى في قلبه، كأنه ما صام ولا صلى. قال في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الطهارة الباطنة زكاة النفس، قبل أنها مجرد حسابات للأموال تخرج من المال. في الحج قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال رجل لبعض السلف ما أكثر الحاج؟ فقال الركب كثير والحاج قليل. فكم من ركاب يركبون ويذهبون، ولكن من حج الذي حج بقلبه الذي حضر قلبه في العبادة؟ فالقلب الذي لا يخشع يجعل العبادة كالهباء المنثور لا وزن لها ولا قيمة، يجعل الإنسان يظن نفسه عامل أعمالا كثيرة ولكن قلبه غير حاضر فيها، فعبادته لا ينتفع بها. ولذلك كانت الاستعاذة من القلب الذي لا يخشع. ومن نفس لا تشبع، وهذا هو الغرض من الحديث في هذا الباب، وهو باب القناعة، الترغيب في القناعة. النفس التي لا تشبع هي نفس الإنسان الجاهل الظالم الذي لم يهذب بالشرع، إنه كان ظلوما جهولا، لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولم يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. النفس التي لا تشبع دائما تقارن ودائما تتطلع إلى أن ما في يدي قليل، ولا يشبع أبدا من شيء، تجد إنسان عنده ملايين ولا توقف عن المزيد من البورصة. تبص في وجوه الناس لما بيتعاملوا في البورصة تعرف حقيقة النفس التي لا تشبع، كلهم معهم ألفات وملايين ويحصل لهم أزمات، وهم إيه وهم بيتخيلوا كده بعضهم بيموت والعياذ بالله، ويصيبهم ما يصيبهم، وحقيقة كل أهل الدنيا، بس هذا محل مجمع أصحاب الأموال. الإنسان طبيعته في الدنيا كلما طلب منها مزيدا كلما عطش أكثر إليها، وكماء البحر لا يشبع منها أبدا، نسأل الله العافية. ونعوذ بالله من نفس لا تشبع. نفس التي تشبع مش هتشبع بكثرة المال. بعض الناس تيجي يقول لك انا عايز اخليهم اخلي ولادي تبعانين, يفتكر ان هو يعني يوكلهم كتير, خليهم ما فيش حاجه نفسهم فيها, عمره ما هيكون ده. ليس كل شويه هقول لك هتكثر وهكذا. لو هو نفسه واهله وامراته وعياله كل ما يطلبوا يديهم عمره ما هيتوقفوا. لكن هو النفس تشبع متى؟ عندما تقنع بما رزقها الله سبحانه وتعالى, ولا يقارن نفسه بغيره, بل يرضى بما قسم الله عز وجل. الانسان الجاهل الظالم الذي لم يتهذب بالشرع هو الذي نفسه لا تشبع. واكثر الناس اطفال في هذا, زي ما ولدوا على الظلم والجهل يظلون على هذا. تجد الطفل ده اللي هو يحب التملك وبتاعته مش بتاعت اخوه ونحو ذلك, دون ان تتهذب نفسه بالشرع. اكثر الناس ينمو معهم هذا المرض, كلما كبروا كلما ازداد يعني شرها على الدنيا. يبطل الانسان نفسه ان يكتفي بما رزقه الله, يقنع قد اسلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. هذا هو الفلاح, ان اسلم ورزق كفافا للكفايه, لا زياده ولا نقصان. والله كل ما يزيد كل ما يقعد يدور هعمل فيه ايه وازاي اكثره اكثر, عشان كده شويه. ولما يكون كل ما يزيد يقارن نفسه واصحابه اللي معاهم ايه اكثر. هو اللي معاه عشرات وكان ومكتفي يقول ده احسن من غيري كتير, لكن اللي بدا يحوس الافات يبص اللي معاه عشرات الالوف يقول لا ده مش شويه. ده اللي معاه عشرات الالوف لا ده بدا يقارن نفسه واصحاب الملايين, واصحاب الملايين يقارن نفسه واصحاب المليارات. يقول ما عايز يرتفع في القائمه عشان يكون من اغنى اغنياء العالم. فعمر النفس الانسانيه ما تسمع الا ان تستغني بالله عز وجل. نعوذ بالله من نفس لا تشبع, ومن دعوه لا يستجاب لها اذا كان هناك منع من اجابتها, كانها قطيعه رحم او دعوه باثم او دعوه مع ولود اكل حرام وشرب حرام ولبس حرام, فان ذلك من اسباب منع اجابه الدعوه. عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أذر, أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما الغنى غنى القلب, والفقر فقر القلب. هذا من أعظم ما ينبغي أن يهتم الإنسان به فعلا, الغنى أن يستغني القلب. والقلب كما ذكرنا لا يغنيه إلا أن يعبد الله, أن يحبه, أن يرجوه سبحانه وتعالى, النذور, أن يتوكل عليه, أن يجده سبحانه وتعالى, أن يجد الطريق الموصلة إلى الله, أن يأنس به سبحانه وتعالى. وإلا فسيظل فقيرا مهما امتلأت الجيوب, ومهما كثرت الأرصدة, ومهما كان في يد الإنسان. يمتلئ القلب فقرا وتمتلئ اليد أموالا, ويظل الإنسان مشغولا بها, تمتلئ اليد بالاموال للمزيد من الشغل, نسأل الله العافية. اذا ليست كثرة المال هي الغنى, وليست قلة المال هي الفقر, وانما الغنى غنى القلب لله عز وجل, والفقر فقر القلب الى الدنيا. الغني هو الغني عن الشيء, الفقير هو الفقير الى الشيء. فاللي حاسس ان كل همه في المال, او ان هو ما يقدرش يستغنى عنه, او المنزل او الارض او الوظيفة او الرياسة او الشهرة او الجمال او اي شيء, اي حاجة الانسان يستشعر ان هو ما يقدرش يستغنى عنها, يبقى هو فقير اليها. او حتى الاولاد, الانسان ما يقدرش يستغنى عنهم, اولاد دول يعني يضلوا حاجة لو بعدوا عنه, او اهله حتى زوجته او زوجها, يعني الانسان يتصور ما يقدرش يستغنى عن حاجة, هو ده الفقير فعلا, فقير الى هذا الشيء. لا تكن فقيرا الا الله. انت حينئذ الغني الحقيقي. الغنى الحقيقي هو الاستغناء والفقر الى الله عز وجل دون من سواه, والاستغناء عن من سواه. فالغنى العالي هو ان تستغني بالله عن من سواه, وتفتقر اليه وحده. واما من استغنى بعرض الدنيا فهو فقير الى ذلك العرض, فهو فقير القلب الى ذلك الشيء, يذل من اجله. كان مثال يعني يعني مش بعيد ولا حاجه يعني، لكنه قريب يعني في الباب. لما يقولوا باكستان من اجل القنبله النوويه ولا القنبله النوويه من اجل باكستان، لما يقولوا ادي الزور فعلا يعني نوع من الايه، لما يقولوا القنبله النوويه عملوها عشان ايه؟ عشان تحمي باكستان. دلوقتي بقت باكستان بتحمي القنبله النوويه، يعملوا ايه؟ يخدعوا الامريكان ويمشوا وراهم، او هم فقراء الى الى الى ذلك الشيء. هو بيحصل النفس المريضه، ما هو لو النفس لما نفوس تكون يعني مستغنيه بالله عز وجل، تستشعر ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى، ما تخضعش لاعداء الله عز وجل حفاظا على شيء من المفروض ان هو يكون سبب لقوه الانسان. لا ده لما بالظبط كده واحد عايز فلوس عشان يبقى مش محمد. الناس ما يعني ما استغنى عنه، لا تستغنى من الان عن الناس وتكتفي بما رزقك الله، لان الفلوس هتخليك عايز غير ذلك. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان والثمره والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يلد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس. رواه البخاري ومسلم. ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان، الطواف على البيوت الذي يسال، لو اعطي لقمه رغيفا او رغيفان، لقمه او لقمتان، ترده عن السؤال وتصرفه. طبعا في ناس بقى يبقى حالهم اسوء، انه ما تردوش اللقمه من اللقمتين، لازم ياخد ايه؟ لا يقول له رجل يسال بالامس ربما فاعطي جنيهات، يقول له واحد لا اديني 10 جنيه، انا ما يكفينيش ال 10 جنيه. فسبحان الله، وهو ماسك في يده جنيهات تكفيه غداء وعشاء. لا، فهو بيقول له واحد كده شايفه بيطلع فلوس، فيقول له لا انا عايز 10 جنيه. فده اسوء حالا والعياذ بالله، نسال الله العافيه. يعني فبقول له اكتفي ما رزقك، يقول انا مش شحات، انا ما بضحكش من الناس. فهذا اسوء حال، لا هذا يعني لا ينطبق عليه وصف المسكين. ده لو هو اكتفى بالتمره والتمرتان واللقمه واللقمتان ليس المسكين الممدوح، فما باله يسال الناس زياده. قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، لا يجد ما يغديه ولا ما يعشيه ولا يفطن له، لانه متعفف، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، والجاهل بهم يعني الجاهل بحالهم، مش انه جاهل يعني جاهل بالشرع مثلا، ده ممكن يكون عالم بس مش فاطن لحال ايه؟ لحال هذا الانسان، ما يعرفش، لانه هو يظهر ان هو يعني عنده كل شيء، ولا يفطن فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس. ده مدح من النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الشخص الذي لا يسال الناس، وان الانسان يبحث بقى في زكاته اذا كان يريد ان يخرجها بنفسه عن هذا الصنف من الناس المتعفف الذي لا يسال. عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال الترمذي: حسن صحيح. الكفاف من الرزق ما كف عن السؤال مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة. طوبى له، الجنة له، سعادة له، راحة وهناء له، شجرة في الجنة له. الباب ده باب من أطول الأبواب ومن أعظمها أهمية في سلوك المسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر. الحمد لله. هل هذا حديث لا تلقوا السلام على يهود امتي؟ قال: ومن هم يهود امتك يا رسول الله؟ قال: تلقوا السلام. لا، هذا اقرب الى الوضع، وان كان المعنى من اننا لا نلقي السلام على تلك الصلاه صحيحا. هجرا له وزجرا حتى يتوب الى الله، او نسلم عليه وندعوه الى الله. سلام الله. مزيل العرق استخدامه مثل العطور الكحوليه، في مزيلات العرق ليس فيها مواد كحوليه طيب، في مزيلات العرق فيها مواد كحوليه، اقرا المكونات بتاعته هتلاقي فيه الكل، يبقى اتركه، ما فيهوش الكل يبقى اخر. اذا كنا في المواصلات كيف ننزل في استوديو التلاوه؟ تؤجله الى ان تنزل. اذا كنت في سفر فلست بالايمان، لكن داخل البلد تؤجله الى النزول. وظيفة عمل في الشركة بالشرط للتأمين، هل يجوز العمل بها؟ العمل بها لا يجوز بلا شك. عقود شركات التأمين عقود ميسر وربا، نعم، فهي تجمع شر ما حرم الله عز وجل من المعاملات. فتوى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي كذلك كلها فتوى تكاد تكون إجماعا على تحريم عقود التأمين التجارية. إذا طرح علي عمل وفي العمل لا أستطيع صلاة بعض الفرائض في المسجد نصليها جماعة في مكان العمل، هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك، طالما أذنوا وأقاموا الأذن ويقيموا ويصلوا جماعة تكون مسجدا. هل يجوز المرأة التي مات عنها زوجها أثناء فترة العدة أن تخرج لتعلم القرآن؟ تخرج نهارا إذا كانت تحتاج إلى ذلك، وهذا من ضمن الحاجة إذا لم تجد من يعلمها في المنزل. وأما ليلا فلا، لا تخرج المعتدة من وفاة ليلا إلا للضرورة، ضرورة معناها البيت ولع، حد بيموت، حكما استعملت صابون التواليت أثناء العمرة ناسية، تغسل ما أصابها ولا شيء عليها طالما كان نسيانا. شاب رضع مع فتاة، كل مرة نقول ما عمد ينفعش، تقول ايه؟ من مين؟ من امها ولا من امه؟ فاصبحت اختها، اخو هذا الشاب غير زوج اخته، ما نعرفش نجاوب، لان احنا ما نعرفش رضع من مين؟ مالناش دعوة رضع مع مين دي؟ رضع من هي رضعت من والدته ولا هو رضع من امها؟ لو كان هو رضع من امها يبقى هو اللي اخوها، يبقى اخوها ينفع يتزوج هذه الفتاة. هي رضعت من امه يبقى اخوه هو اخوها برضه، يبقى ما ينفعش يتجوزها. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز لوالد الشاب ان يمنعه من الزواج وعقد القرار لانه يدرس في الجامعة هذا الزواج يعصب عن الدراسة مع العلم انه يعمل وقدر على تجربة الزواج؟ فليس له ذلك، طالما قادر على الكسب وعلى كفاية نفسه، والزواج في مثل احوال شبابنا اليوم اظنه واجب على الاغلب الاعم الا المريض الذي لا سهوة له، لكن الاغلب الاعم من الشباب سليم الصحة القادر على الزواج، الزواج واجب عليه ان تأثرت له الاسباب، فلا يطيع والده في ذلك، وليس للاب ان يمنعه. عنده مكان يتزوج فيه روح الجوف. هل عندنا الدعاء بالخير لا يستجاب يكون الله لا يرضى عن العبد؟ لا يلزم، ربما يكون الله قد ادخر للعبد شيئا في الاخره افضل. التي عندها ضيق في التنفس، حساسيه في الصدر، ولا تقدر على لبس النقاب، ترتدي الخمار. والله انا اظن ان تلبس نقابا خفيفا من بعض الاقمشه التي لا تؤذي صدرها، ان عجزت فلا حرج عليها. عنده طالب حليم، ما هي الزكاة الواجبة عليه؟ ليس عليه زكاة واجبة إلا فيما يدخر من هذا العمل ويمضي عليه سنة يضمه مع زكاة المال، ليس عليه زكاة في أصل المكان. صالح حديد جمنزيوم كشف العورات ملوش دعوة بالزكاة، بس ينبه على عدم كشف العورات، يمنع من كشف العورات. يوجد فرصة عمل في شركة البترول مقابل مادي، هل يجوز دفع هذا المبلغ؟ إذا كان في شركة قطاع خاص فهي تنصرى جائزة، إذا كان في شركة قطاع عام فلا بد أن لا يكون على حساب أحد، لأن هذا هي رشوة. إذا كان هو مستحق لأن يعمل، إن هو أفضل من يتقدم لها من جهة المؤهل والخبرة، فيجوز أن يدفع في تلك الحال، وأنصحه ألا يفعل، لأنه هيعرف منين إن هو أفضل واحد يتقدم. المزيلات العرق قلت بيبقى مكتوب عليها الانجريدينت بتاعتها، المكونات بتاعتها، فيجوز ان ينظر فيها، وهي تبقى طياره سيبوها بره شويه، لو لقيتها بتنقص مفتوحه، اذا كانت الاسبريهات معظمها فيها كحول. في العصور اللي جاية زرته لا يجوز وضعها لا للرجال ولا للنساء انها نبيه.